الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور عددنا الروح له سكنا عددنا الروح له سكنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعلنا الروح له الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سجودنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سجودنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سجودنا الكون الأرض معابدها والبيت الأول كعبتنا بنيت في الأرض معابدها والبيت الأول كعبتنا بنيت في الأرض معابدها والبيت الأول كعبتنا والبيت الأول كعبتنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور عددنا الروح له سكنا عددنا الروح له سكنا قلوا لسماء الكون لقد طاولنا النجم برفعتنا قلوا لسماء لقد طاولنا النجم برفعتنا قلوا لسماء الكون لقد طاولنا النجم برفعتنا قلوا لسماء الكون لقد طاولنا النجم برفعتنا وأذان المسلم كان له في الغرب صدى وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا لنا والكل لنا أضحى الإسلام. الروح له سكنا عددنا